أحسن الله إليكم يا شيخنا، سائل يسأل: هل ساحات الحرم من الحرم ويكون أجر المصلي فيها 1000 صلاة كما لو كان يصلي داخل الحرم؟ أما بالنسبة للمسجد النبوي فنعم، لأن الأسوار أحاطت بالساحة، السور أحاط بالساحة، فتعتبر ثنال المسجد. لكن يا إخوة أنا أقول إذا لم تكن حاجة إلى الصلاة في الساحات الخارجية وداخل الحرم ممكن أن يعني يوجد فيه مكان ويصلى فيه، فهذا أحسن خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. لكن الذي صححه غير واحد من المحققين أن ساحات المسجد إذا كانت محاطة بالسور فهي كالمسجد، لا، ومع هذا لا ينبغي التساهل في هذا الأمر. إن كان داخل إن كانت الصلاة في الساحات حاجة أو ضرورة لكون داخل المسجد زحام، فنعم الخير إن شاء الله حاصل والصفوف متصلة. وإن كان داخل المسجد فضاء ويمكن أن يجد فيه مكان فداخل المسجد أو لا. نعم، فهمت من هذا شيخنا أن الصلاة في الساحات تعتبر من المسجد لأنها أحيطت بالأسوار والأبواب، لكن هل يشترط أن يكون المسجد ملئة حتى يأخذ 1000 من صلى بالساحة؟ والله أنا أقول هذا الأحوط، هذا الأحوط الأحوط، لأن بعض العلم يقول لا تكون المضاعفة بالنسبة للصلوات إلا من صلى داخل المسجد البناء. وخرجا من الخلاف أنك يعني تحاول الصلاة في داخل المسجد، إذا ما وجدت وصفه متصلة فالأجر حاصل إن شاء الله. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة أيهما أفضل، أن أصلي في أي مسجد وألحق بالجماعة الأولى أو آتي إلى الحرم مع التأكد من عدم إدراكي للجماعة؟ لا، لولا أنك تدرك الجماعة في أقرب مسجد إليك، تدرك الجماعة في أقرب مسجد إليك، والحرم إن شاء الله تصلي فيه الفرض الذي يلي هذا الفرض. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: هل يجوز الاتكاء على دولاب المصاحف الذي تضع فيه المصاحف وجعله خلف الظهر، يتكئ على المصاحف على الدواليب التي توجد فيها المصاحف ها هنا؟ والله أنا ما أعلم دليل يمنع من هذا، المحترم هو المصحف، والذي ينبغي يقدس ويكرم المصحف. أما بالنسبة للدواليب ما أعلم دليل يمنع من هذا الأمر، والله أعلم. ما هو يا شيخنا عندما يتكئ على الدولاب كأنه اتكى على المصاحف، لأن المصاحف مرصوصة في هذا الدولاب. هو على كل حال إنما الأعمال بالنيات، إذا كان يريد إهانة المصحف هذا لا يجوز، لكن إذا كان يريد الاتكاء على هذا الدولاب لكونه مثل خشب أو من حديد ويريد أن يعني ينتفع به، ما أعلم دليل يمنع من هذا، ونحن إن شاء الله نبحث عن الدليل، وجدنا الدليل نأتيكم به إن شاء الله. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: هل أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشيء يقال عند إقامة الصلاة إذا بدأ في حديث فيه ضعف، حديث ضعيف، وهو أقامها الله وأدامها، كما يقول بعض العوام أو بعض أيضا صغار طلاب العلم أقامها الله وأدامها، هذا حديث ضعيف. والقاعدة عند العلماء أن الحديث الضعيف لا تبنى عليه الأحكام الشرعية، فإذا أقيمت الصلاة تقوم وتصلي مع الناس ولا تقول أقامها الله وأدامها، لأن الله مقيمها ومديمها إن شاء الله، ولا يحتاج إلى هذا الأمر. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا، هناك بعض المصلين يأتون إلى الصلاة بملابس لا تليق بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فهل من كلمة؟ أنا أقول يا إخوة لهؤلاء: هل يستطيعون أن يقابلوا السلاطين سلطان الدنيا من بني آدم يقابلون بهذه الملابس؟ وللمثل ولا للمثل الأعلى، يعني يقابلونه وما يقابلونه؟ ما يقابلون، ما يمكن، أليس كذلك؟ بل كلنا نجمع على هذا. طيب فكيف يقف أمام الله وهو ملك الملوك بهذه الملابس؟ والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد يعني عند كل مسجد يعني عند الصلاة. نعم. وهل هذه الملابس من الزينة؟ والله جل وعلا يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هو على كل حال الواجب ستر العورة حتى تصح الصلاة، لكن ليس من الاحترام وليس من تعظيم الله عز وجل وليس من تعظيم العبادة التي ستدخل بها فيها وليس من الأدب أنك تقابل الله بهذه الملابس. نعم، انتهت الأسئلة، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. انتهت الأسئلة؟ اي نعم. ها، هل من سؤال شفوي؟ هل أحد عنده سؤال شفوي؟ ها؟ في سؤال عندي أحد. نعم، أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا وسهلا. إيه. نعم، الصلاة صحيحة ما في إشكال، لكن من الكمال والجمال والأدب تغطية الرأس، وإلا الصلاة صحيحة. إيه صحيحة الصلاة، حياكم الله. ها خلاص، ما في سؤال آخر؟ ها ها، مرحبا. بالنسبة للمدينة مكة ما أدري، لكن هي أميال مبينة لحدود الحرم، في حدود أين تعتبر حرم، لكن المضاعفة في مسجد الكعبة، 100,000 صلاة في مسجد الكعبة على الصحيح، على الصحيح. الحدود يعني الآن لها علامات محددة بها، إذا كنت داخل الحدود فأنت داخل الحرم. لا، هذا خاص بالمسجد الكعبة، المسجد الكعبة على الصحيح، على القول الصحيح، وإلى المسألة فيها خلاف. هناك سؤال أيضا يا شيخنا. نعم. يقول السائل إذا دخل المسلم في وقت الكراهة فهل له أن يصلي تحية المسجد؟ هذه المسألة يا إخوة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني في وقت النهي، لكن الصحيح أن الصلوات ذوات الأسباب إذا دخل المسلم وقت النهي في المسجد يصليها، الصلوات ذوات الأسباب في وقت النهي تصلى، مثل تحية المسجد، مثل الصلاة على الجنازة، مثل ركعتي الوضوء لمن تعود عليها، الصلوات ذوات الأسباب، مثل ركعتي الطواف، هذه الصلوات ذوات الأسباب، لكن بشرط أنك لا تدخل المسجد لتصلي، لأنك إذا دخلت المسجد في وقت النهي لتصلي فقد نويت الصلاة، لكن دخلت المسجد لسبب من هذه الأسباب التي سمعتم ثم أردت أن تصلي لهذا السبب فهذا جائز، هذا على القول الصحيح إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. هناك سائل يقول أن عائلته فقيرة وعنده بنات في وقت الزواج، فهل لهم أن يأخذون من زكاة الأموال ليزوجوا هؤلاء البنات؟ نعم نعم، لهم أن يأخذوا لتزويج هؤلاء البنات، لأن البنات فقيرات، والمأخوذ يعتبر للبنات، المأخوذ يعتبر لصالح البنات، والتزويج النكاح نصف الإيمان، التزويج نصف الإيمان كما قال ذلك بعض أهل العلم. أحسن الله فيجوز. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هو المحذور في عدم قطع المصلي، هل هي الجماعة أم المنفرد؟ إيش يعني الآن يقول أقطع صلاة المنفرد، هل يجوز أن أقطع صلاة المنفرد ويجوز لي أن أقطع صلاة الجماعة وهي تصلي؟ لا، المنفرد المقصود المنفرد، أما الجماعة فسترة الإمام سترة لهم. نعم. الذين يصلون جماعة سترة الإمام سترة لهم، فالممنوع أنك تمر بين يدي المصلي المنفرد إذا لم تكن له سترة، أو له سترة وتمر بينه وبين سترته، هذا لا يجوز، بل عده بعض أهل العلم من الكبائر، لأن الحديث يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40 سنة، يعني لما يترتب عليه لوقف 40، قيل 40 سنة أو 40 يوما أو 40، لكن هو وعيد. وأيضا ورد أن المصلي إذا مر بين يديه مار يدفعه، فإن لم يندفع فليقاتله، وهذا وعيد أيضا. حتى لا الحرم إذا كان يصلي مع الجماعة لا، إمام سترة الإمام سترة للكل، لكن المنفرد نعم المنفرد حتى في الحرم، إلا بعض أهل العلم استثنى حرم مكة، قالوا لنا التحرز من بالنسبة لحرم مكة فيه مشقة، أما حرم المدينة ممكن يمكن التحرز. وفق الله الجميع إلى كل هذا خير. عنده سؤال أخير يا شيخنا، نعم، يقول هل ورد أجر للصلاة في الروضة مخصوص؟ لا، لم يرد للروضة خصوصية بالنسبة للعبادة، سواء كانت العبادة الصلاة أو تلاوة قرآن أو ذكر أو غير ذلك، لم يرد حسب علمي للروضة خصوصية في هذا الباب، وإنما المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة في أي مكان كان. نعم نعم بزاك